اللي كان يملى كل الدنيا بالنور والحنان. فين حلاوته فين غلاوته فين زمان ياللي بعت الود كل فين زمان. Yeah.